وصفته وعلى أي شكل الله أعلم بذلك. وقد مثل بعض العلماء رحمهم الله في شيء من أحوال الدنيا أن يكون الزوجان في فراش واحد، أحدهما في أحلام سارة وفي سرور وفرح وأنس بأحلامه ومسرور بحالته، والآخر في عذاب وفي تعب ونكد ومصائب بأحلامه ولا يدري هذا عن هذا، وكلاهما في مكان واحد، هذا منعم بما هو فيه وذاك معذب بما هو فيه ولا يدري أحدهما عن الآخر. وأحوال البرزخ الله أعلم بها، فقد يكون الرجلان في قبر واحد، أحدهما في روضة من رياض الجنة والآخر في حفرة من حفر النار، والمنعم لا يشعر بعذاب الآخر والمعذب لا يشعر بنعيم الآخر. وعذاب القبر حق، ومن أصول أهل السنة والجماعة الإيمان بأن القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، وأن المرأة ينعم في قبره أو يعذب. وهذا يحصل لمن قبر ولمن غرق ولمن أكلته السباع ولكل ميت، إما أن ينعم أو يعذب، والله أعلم بكيفية ذلك. عن عوف بن مالك أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك على جنازة حتى تمنى أن يكون ذلك الميت. عوف بن مالك رحمه رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء على جنازة من الجنائز، فيقول عوف بن مالك رضي الله عنه حتى تمنيت أني أنا أكون ذلك الميت. هو ما يتمنى الموت، وإنما تمنى أن يكون هذا الدعاء الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم له، رغبة الصحابة رضوان الله عليهم في الخير ولو فقدوا الدنيا، يقول أحب أن أكون أنا ذلك الميت لما سمع من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الميت. وفيه وأبدله أهلا خيرا من أهله وأدخله الجنة. وزاد الموفق لفظ من الذنوب وقع من الذنوب، وافسح له في قبره ونوّل له فيه لأنه لائق بالمحل، لأن الميت واصل إلى قبره قريب، فدعاؤنا له بأن يفسح الله له في قبره وينور له فيه، لأن من الأموات من يكون قبره مضيئا مد البصر، ومنهم والعياذ بالله من يكون قبره مظلما ضيقا حتى تختلف فيه أضلاعه، أضلاع الميت بضغط القبر عليها تختلف، يعني تتغير أماكنها من شدة الضغط والعياذ بالله. وإن كان الميت أنثى أنثى الدمير، وإن كان أنثى قال هذا الميت ونهوه. ولا بأس بالإشارة بالعصبة حال الدعاء للميت. وإن كان الميت أنثى أنغى الضمير، يعني بدل ما يقول اللهم اغفر له رجل قال اللهم، يقول اللهم اغفر لها وارحمها. وإن كان خنثى يعني لا يعلم أهو ذكر أم أنثى قال اللهم اغفر له، أي لهذا الميت. وإن خفي عليه أهو ذكر أم أنثى فلا بأس أن يذكر الضمير وأن يؤنثه، مثلا قال صلوا على الجنازة ولا ندري هذه الجنازة ذكر أو أنثى، أو قال صلوا على الميت ولا ندري هل قال صلوا على الميت أو على الميتة، ما ظهر لنا ذلك، تقول اللهم اغفر له يعني لهذا الميت ذكرا كان أو أنثى.